عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل ما بدأناه في سورة النحل، كنا توقفنا عند آية 64، واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ من آية 65 صفحة 274. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة النعم، سورة النحل، ما زال ربنا تبارك وتعالى يذكرنا بإنعامه جل جلاله وتقدست أسماؤه التي نعتبر بها ونتعظ بهذه النعم، لتوصلنا أن الرب الذي خلقها، أن الله جل جلاله المنعم علينا بها، هو الإله الحق، هو الذي أهلا لأن يعبد ويحمد ويشكر جل جلاله وتباركت أسماؤه. فيقول الله عز وجل مستدلا على إنعامه على للخلق ليختخذوا هذه العبرة لتهديهم إلى عبادته جل شأنه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يذكر بنعمه على العباد بإحياء الأرض بعد موتها عن طريق إنزال المطر. فالله عز وجل أنزل على هذه الأرض الجرز، هذه الأرض الميتة التي لا زرع فيها ولا عشب ولا حياة، ماء فحولها إلى نبات أخضر وإلى ثمرات، وأنبت الله عز وجل غلتها. فهذه كلها دلائل على وحدانيته جل جلاله سبحان الله. يقول تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إحياء الله عز وجل الأرض بعد موتها دليل على البعث، دليل على مطلق أن الله عز وجل يعيد، وهو الذي يبدئ ويعيد. فيعيد الله عز وجل للأرض الحياة بعد الموات فتثمر وتنبت، كذلك يحيي الله الموتى فيعيد لهم الحياة بعد موتهم. ولذلك إحنا لما كنا بنتكلم على هذه الدلالة أو العبرة لله عز من آيات الكتاب عز وجل على البعث، كنا بنقول جملة من الأدلة على البعث، تكون هذه الآية من أحد هذه الأدلة. كنا بنقول الأدلة دي لو تفتكري كده، كنا بنقول أول دليل شهد الله عز وجل يشهد بنفسه على قدرته للبعث. يبقى رب العزة تبارك وتعالى لما يخبرنا على البعث بعد الموت، هذه أعظم دليل، ولكنه يحتاج إلى إيمان. يقول الله عز وجل: إن ساعة آتية أكاد أخفيها. يقول تعالى: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إنما توعدون لواقع. كم من مرة بل يقسم رب العزة تبارك وتعالى على وقوع البعث، فيقول: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. فيخبر بل ويدعم ذلك بالقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن هذه الآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، تسمع قلوبهم الحق وترى دلالته وآيات الله عز وجل فتزعن. يبقى آيات لقوم يسمعون هذه الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. يبقى يسمعون يعني عندهم أسماع تسمع الآية المذكورة النعمة المتلوة المذكر بها. فأول هدف سبحان الله للآية أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها علشان يخرج الثمرات والإنبات والنعيم ونعيم المحاصيل وغيرها من باب تذكير العبد بالنعم، فيرده إذا سمع هذا المقولة إلى ربه تبارك وتعالى. ده هذا المعنى المراد، وهذا أول معنى يتبادر. المعنى الآخر هو تذكير بقضية البعث والنشور بقدرة الله عز وجل المطلقة على البعث، المعنى البعيد. وهو كذلك يحتاج لعبد يسمع هذه الآية بمسامع قلبه قبل أذنه فتبلغه إلى خشية ربه تبارك وتعالى والعمل ليوم البعث والعمل ليوم النشور. فأدلة البعث متعددة، منها أن الله عز وجل أخبر بها، منها أن الله عز وجل استدلع بالنشأة الثانية عن النشأة الأولى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى بقادر، الذي خلق في الأولى يعيد في الثانية. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. تبص كده من أدلة البعث سبحان الله إن رب العزة تبارك وتعالى يعيد الكائنات تانية يخلقها. سبحان الله، الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، لو عندكم شك في البعث طب بصوا بقى، الذي خلق في الأولى قادر على الإعادة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الآية يبقى خلق الله عز وجل سبحان الله، تلاقي عيل كده طفل كامل تقول إيه ده منين؟ من مشيج، من نطفة ذكر ونطفة أنثى اجتمعوا مع بعض سبحان الله فكان الإنسان. الذي خلقه هو كذلك حبة نبتت في رحم المرأة، كذلك هو الذي من عجب الذنب ينبته تاني مرة لما يعيده سبحان الله بعد موتته فيعيده مرة ثانية، فهي دلالة على ذلك. فالآية دي من جملة الأدلة التي تدل على البعث، ومن الأدلة كذلك التي تدل على بعث الله عز وجل للمخلوقات قدرة الله المطلقة على التحويل. فرب العزة تبارك وتعالى يستطيع جل جلاله الله أن يحول ما يشاء لما يشاء. فإذا كان الإنسان يتحول من حياة إلى تراب، يعني من تراب لحياة لبعد كده يموت فيبقى تراب تاني، قادر رب العزة تبارك وتعالى الذي يحول من حال إلى حال أن يحول هذا التراب المنتهي بأنه أرم في قبره إلى حياة جديدة. سبحان الله، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الآيات يحول من كذا لكذا، يبقى هيحول العبد لما يبقى تراب إلى ما يشاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأدلة كثيرة وكثيرة سبحان الله كنا شرحناها فضل عز وجل، قلنا إحياء إلا الموتى، الإحياء الميتة دي ربنا يذكرنا لما كنا بنقولها في مواطن مختلفة في القرآن الكريم. وبالفعل إحنا بنقول هو معقول استغفر الله، مش إحنا أهل التكذيب بالبعث بيقولوا هو معقول يحيي العظام تانية بعد ما صارت رميم؟ طب ما بالفعل أحيى الله عز وجل شخصيات فصارت ماثلة أمام الأقوام، فدل بإحيائه سبحانه وتعالى بعض الأموات في حياتنا الدنيا إلى أنه إن شاء أحياها في الآخرة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة بني إسرائيل لما ضربوا بعظام القتيل بعظام البقرة القتيل فحيا بإذن الله، من اللي أحياه؟ ربنا، مش العظم لما اتضرب به يعني. سبحان الله، قصة البقرة المعلومة. ربنا عز وجل تبارك وتعالى قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقرية التي كانت خاوية على عروشها، وكيف أحيا الله عز وجل الطير أمام عيني سيدنا إبراهيم فانتقل إلى أعلى درجات اليقين. سبحان الله، أدلة وأدلة على البعث. هذا الدليل الذي بين أيدينا إن المطر ينزل، الأرض تاني تتحول من موات إلى، فانظر إلى أثار رحمة الله. المية اللي نزلت هي رحمة، أحيت الأرض ثانية وملأتها بالزروع. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. دليل واحد كهو البعث والنشور، زي ما عملنا في أمري إنبات حياة الأرض مرة ثانية. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إحياء الأرض بالنبات مثال حي، فيه نصوص كتيرة جدا فيها نهاية الآيات كأن ربنا عز وجل بيقولك أهو واضح الدلالة. كذلك يحيي الله الموتى، والله إلى محيي الموتى إنه على كل شيء قدير. في أكثر من موت ربنا عز وجل يقول ومن السماء اللي هو ربي ذكرني، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك الخروج. البعث وخروجكم من الأرض الموات بعد نهاية الحياة هي كذلك في أمر كتبه الله عز وجل على نفسه قادر على إمضائه لأنه على كل شيء قدير. كذلك أدلة كثيرة، منها دليل العقل على أنه من حكمة الحكيم أنه يجازي المسيء بالإساءة ويجازي المحسن بالإحسان. ولو كان المحسن كالمسيء لما أقدم المحسن على الإحسان ولا توقف المسيء عن إساءته، كانت هتبقى بوظة بقى. لحقتنا بالله، فسر ذا من في السماوات ومن في الأرض، كله ماشي بدماغه بمخه من غير منهج رباني. يبقى لازم عقلا يكون هناك يوم حساب من مشى على الصراط المستقيم، من اتبع المنهج الرباني وصلح الكون بصلاحه يكون له إسابة. الله مش عنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، يكون أهل الجنة. ومن أفسدها ومن ضل وشرد عن هذه الصراط وعن هذا المنهج القويم يكون له النار. وهذه عدالة إلهية، والله حرم الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. فإن كان الله عز وجل لظلم محرمة فأظلم الظلم أن يحيى الإنسان عربيدا ولا يجد وعيدا، وأن يحيا تقيا نقيا ولا يجد وعدا، ومحال على الله ذلك. يبقى أدلة البعث كتيرة سبحان الله، أنا قلت بس منها على السريع كده بعضها. وهذه الآية من دلائل البعث القوية التي علق عليها كذلك النشور كذلك الخروج لمحيي الموتى على كل شيء قدير وغيرها من تسجيل الآيات. إذن الله عز وجل يقول: والله أنزل من السماء ماء. إنزال الماء من السماء حاجتين: نعمة يراها العبد أمام عينه فتهديه إلى أن المعبود بحق من أنزل الماء من السماء. الذي يقصد بدفع الضر وجلب النفع هذا المنعم بنعمة إنزال الماء من السماء، يعني نعمة من النعم التي عددها الله عز وجل علينا سابقا في سورة النعم، أو دلالة على البعث. فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يسمعون العبر والمواعظ فيهتدون بها، يسمعون دلائل قدرة الله عز وجل المطلقة فيهتدون بها، كما ذكر الله عز وجل على الأسماع هذه الآية. ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة، طبعا كلمة عبرة يعني دليل، عبرة يعني عظة، لكن هذه لها سبحان الله لها فهم في اللغة العربية. ليه بنقول كلمة عبرة؟ العبرة هو يعني الانتقال من جهة لجهة، بعبر حتى عبور الطريق، بتنقل من الحتة دي أروح الحتة دي. فالعبرة المفروض أن الإنسان عشان ياخد العبرة يبقى بينتقل من حاجة لحاجة. أنا بعبر الطريق بنتقل من الشريط الطريق ده من الرصيف ده للرصيف التاني، فلما فلانة تقول لها يعني فاعتبروا ان في يا اولي الالباب ان في ذلك لذكرى ان في ذلك لعبره، يبقى انا عشان يتقال عليا اعتبرت لعبره يبقى لازم الانتقال من الشيء الى الشيء الاخر، من الشيء الذي لا يفيد الى الشيء الذي يفيد. اخذ العبره من الانعام، اخذ العبره من المطر، اخذ العبره من القصه، اخذها من اي حته تلاقيني بفضل الله نحن وانت ان شاء الله انتقلنا من الضلال الى الهدى، انتقلنا من الانحراف إلى الاستقامة، من الفتور إلى النشاط. ده اللي بقولك فلان ما شاء الله عليه اعتبر في عمل إيه، انتقل، خرج فلوسه من البنك الربوي تاجر فيها بالحلال، خرجها وربنا يجعله صرفها من حيث لا احتسب، بس حصل اعتبار فانتقل، انتقل من شيء لشيء. لكن احنا يا جماعة فاهمين العبرة ربنا يغفر لنا فاهمينها غلط، فاهمينها على إنها مجموعة مصمصة الشفايف، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الدنيا غدارة، وبعدين مش في عبرة، يعني لازم أعبر بهذا الشيء الحادث أو المذكور من شيء إلى شيء، والعبرة بقى من شيء سيء إلى شيء حسن، من شيء لا فائدة له إلى شيء يفيد. فهي كذلك يعني منهم قول العرب العبرة، هي المفروض عبرة أو رست عبرة، العبرة الدموع صح ولا لا؟ ليه سموها من جنس عبرة برضو؟ علشان هو عبارة عن شعور في القلب يمتلك الإنسان فينتقل إلى العين فيفيض دمعة، يعني حصل يقولك إيه، انتقل الشعور القلبي إلى العينين فعيطت. برضو سموا العبرة على أنها من عبرة، عبر الطريق انتقل من آخر لآخر. طب عبرة في العين يعني خرجت من مكنونات القلب الحزين أو منشغل بشيء الذي امتلأ بشيء ما، لو كانت دموع فرحة يبقى امتلأ في الفرح فانتقلت من قلبه لعينيه فهي عبرة، أو كان محزون خاشع أو غيره، ربنا يرزقنا الخشوع، نعوذ بك من عيني لا تدمع، فامتلأ قلب بشعور تفيض أعينهم من الدمع، امتلأ الشعور القلب مع اشتياق الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فرحت خارجة على دموعهم عند العجز عن وجود ظهر يحملهم، تفيض أعينهم من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده في سورة التوبة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. لن أطيل في الدلالة لدلالة، لكن كلمة عبرة انتقال، عبرة انتقال، انتقال من شيء لشيء، والمفترض أنه هو من شيء غير نافع إلى شيء إيه؟ إلى شيء نافع. فتكون أحيانا ترجمة العبرة والعبرة الحكمة، اللهم ارزقنا الحكمة، فالإنسان كده عنده قدرة، ودي الناس مختلفة في قدرتها على استنباط العبرة، استنباط العبرة والانتقال من كمال السوء إلى غاية الحسن. الناس في العبرة مختلفين، في ناس ممكن تقع في ربنا حاجته بالله وقع محترمة وتطلع بلا عبرة بلا فائدة، فلن تتحول ولن تنتقل إلى الصالح. نرجع للمعنى هنا المراد، وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظة، انتقال من عدم الشكر لله عز وجل إلى الشكر لأنه خلق لنا الأنعام، الانتقال، ربنا يحفظنا لا إله إلا الله، من عدم التوحيد إلى التوحيد، خلينا الانتقال من ضعف التوحيد إلى قوة التوحيد، لأن رب العزة تبارك وتعالى مثل لنا كخالق كرازق كوهاب لا إله إلا الله جواد، جاد علينا ووهب لنا ورزقنا نعمة الأنعام. وسبحان الله، الله عز وجل أطلق هنا الأنعام، والمراد بهذه الأنعام إناث الأنعام. فإحنا عندنا في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعد 2، كل حاجة الإيه الثمانية اللي ذكرناها رب العزة تبارك وتعالى، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. ربنا يرزقك الأضاحي يا رب العالمين اللي هي بنضحي بها ومن علينا سبحان الله. لكن المقصود هنا ليس مطلقها الإناث، لأن ربنا عز وجل هيذكر نعمة خاصة في الأنعام. الأنعام كلها نعم، شحمها ولحمها جلدها سبحان الله، قد يخرج منها ما لا حتى يعني يجد الإنسان فيه فائدة، ثم إذا بهم يستخرجون منه الفوائد، العظام وتطحن وتبقى علف سبحان الله، الدماء المسفوحة وتبقى علف لأنها استحالت إلى صورة غيرها مثلا. تعرفين بقى سبحان الله النعم الكثيرة اللي في الأنعام، الجلود وتبقى جلد طبيعي. المهم تعددت النعم المستخرجة من إيه؟ من الأنعام، فهي في ذاتها نعم من الله عز وجل علينا بها، لكن هنا المقصود نعمة بعينها، ودي بتعلمك التدقيق في النظر. فمرة تتقال نعمة عامة ومرة تتقال نعمة خاصة. رب العزة تبارك وتعالى لما بدأ السورة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وكمان سبحان الله قبلها برضو رب العزة تبارك وتعالى لما ذكرنا بنعمة الأنعام، لكن هنا نعمة خاصة دقيقة ليتذاكر عباد الله إنعامه ما دق وما عظم. فهنا رب العزة تبارك وتعالى بيجيب نعمة واحدة بس نكبرها كده بالميكروسكوب عشان نشوفها، وهي نعمة الألبان من الأنعام. أعرف كده ناس سبحان الله كان في فلاحين يقولك الخير مسميين اللبن اللي هو الحليب بقى الاثنين، يعني احنا عندنا في مصر الحليب هو اللبن، في البلاد الخليج اللبن هو اللي رايب والحليب هو اللي لسه سبحان الله حلبينه، لكن احنا عندنا كله لبن الله بيده سبحان الله. فالنعمة اللي هنا نعمة اللبن اللي الناس كانت بتقولك احنا هنحلب الخير، فمرة بقول لها ايه الخير، قلت لي الخير، وقترن الخير ده ايه اسم جنس يعني على الايه على اللبن، لان هو سبحان الله بداية الخير، جبنة وقشطة ولبن ريب ويعملوا بشاميلات ويعملوا معمر ونستطيع مكافأة طعمنا، فخير وجوده بفضل الله عز وجل إيه خيرات، فيسمونه كذلك. فالنعمة اللي رب العزة تبارك وتعالى سيذكرنا بها هنا لنعتبر بإنعامه علينا، فننتقل من عدم الشكر إلى الشكر، من الشك في أنه الخالق البارئ إلى التوحيد وغيره، اللي هي إناث الأنعام، يعني الناقة، يعني البقرة، يعني النعجة، يعني العنزة، لأن دي اللي بيخرج منها اللبن الذي يسقيه الله عز وجل لنا، يخرجه لنا صافيا نقيا مستساغا نشربه سبحان الله بلا غصة، حتى مما قاله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، ذكر العلماء أنه لا يغص به حلق، ما فيش حد يعني يجيله احتقان في زوره من اللبن أبدا، ولذلك قال الله عز وجل سائغا للشاربين، فهو لا يخف في حلقهم بل تستساغ يستساغ شاربه، ومصعب عليا جدا ربنا ما يحرمش حد من اللبن، الناس اللي عندها حساسية لبن أو عندها مشكلة لا حول ولا قوة بالله في كراهية اللبن، بالنسبة في كراهية اللبن نسأل الله العفو والعافية، تحاول ترغم نفسها لو لم يكن في إداء، علشان دي نعمة الله لا تحرم نفسها فيه. المشكلة الكبرى فيه لو كان حساسية لبن، ربنا لا يحرم أحد من سبحان الله من نعمه، بس دي مش دخلة في قوله تعالى سائغا للشاربين، لأن الوضع العام إن هو سائغا للشاربين، إنما أولئك الذين ابتلوا ليرين الله عز وجل بهذه الأمثلة السلبية نعمة الله عليك. كنت بتريد كده ربنا يعافي الجميع في احد اطفالي بحساسيه اللبن، فكان مشكله. طب يعني طفل ده ايه، من طفل من غير زبادي، من غير لبن، من غير حتى لبن امه ما تشربش كده، فسبحان الله ربنا يفرش كرب كل مكروب يشفي كل طفل وكل مريض، حتى سكر اللبن. مش هنخش قوي يعني النعمه الدقيقه دي سبحان الله، نشرف ان احنا يعني نتذاكر انعامه علينا في كونه لنا مستساغا ظاهرا ومستساغا باطنا. وخلي بالك سبحان الله السائغ ده ذكروا العلماء أنه لم يغصوا في الحلق وذكروها لللبن، لكن يا جماعة في حاجة اسمها هنيئا مريئا. هنيئا يعني يهنأ صاحبه من طيبه وجماله، حس كده الله حاجة جميلة طعم طيب، اللهم متعنا في الدنيا والآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا كلوا واشربوا هنيئا. لكن حتة مريء بقى قد يشعر الإنسان بالهناءة مع الشراب، لكن لا يستطيع أن يجده مريئا فيصحبه أذن أو ألم. تأكل تشرب حاجة كده تقولك الله جميلة قوي، بس معلش واقف على قلبي عايزة فوار، معلش الحوكة اللي بالله عملت لي إسهال، عملت لي قلق في المعدة، الحوكة اللي بالله وجدتها أنها هنيئا طابت لها كمذاق، لكنها لم تستساغ. فرب العزة تبارك وتعالى جعل هذه النعمة في اللبن أنه إيه؟ سائغا للشاربين، دي القاعدة. وإنما القليل من يعني عسان سبحان الله كل الناس ربنا عز وجل رزق الله ملك الحمد البصيرة البصر يعني استغفر الله البصر. فما يجي اثنين ثلاثة عوم يقولك يا طب ليه، يذكر هذا المثال المسلوب بنعمة الله لكل من رزق. فالأصل إن هي نعمة الحمد لله بأمين، ومن أجل النعم وبها الخير يتوارد وبها الأشياء بفضل الله عز وجل تتدفق خيرتها، إلا أن الله عز وجل سلبها من البعض ليشعر الآخرين بالإنعام. هذه النعمة جعلها للناظر من بعيد وللناظر من قريب، للباطن وللظاهر. لو احنا خشينا جوه النعمة في استخلاصها من الأول هتولي سائغا دي كيف نقاها الله عز وجل، جعلها جل جلال الله عز وجل تخرج من بين فرث ودم لبنا خالص، أقول إيه بالبلد، من بين فرث الزبل والكرشة والأماكن دي دم وبراز وبول، سبحان من خرجه كده لا يتلوث نقي صافي. يعني انا سبحان الله يعني ما لناش يعني الحمد لله امين ما لناش جذور فلاحين خالص. فالنفر لما كان يزور حبايب حد كده حبايب في الله ولهم ودينا عند البقر، كان مزار سياحي بصراحه سبحان الله. فكنت اما اشوف كده اشوفها هي واقفلها ازاي وتحلب منها، سبحان ربي العظيم، ايه ده سبحان الله. نسقيكم جعلناه لكم سائغا تسقون منه، يخرجه لكم من بين فرث ودم، البطن مليانة بلاوي لا حول كتالة بالله رازيل ودم مؤكسج أو غير مؤكسج، جعله الله عز وجل مخلص من مخالطة الدماء والفرس، يسوغه من يشربه ولا يغص بحلقه، سيد الأطعمة اللهم زدنا منه خيرا. سبحان ربي العظيم. لما تيجي تشوفي كده هو ان هي كونه نقي طيب مصدرا مع صعوبة وجود المصدر ده قبل ما يتحلب، بنظر قبل ما يتحلب، طب بص بقى بعد ما يتحلب سبحان الله، سائغا للشاربين يهنأ صاحبه. كل يعني لو انت بقى دخلتي اكتر في النعمة، العناصر الغذائية فيه مكتملة سبحان ربي عظيم. يستطيع الانسان ان يحيا بلبن وفقط، شربة لبن دي سبحان الله يبقى نعيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان قوته الأسودان التمر والماء، فإذا من الله عز وجل عليه من عليه بلبن. سيدنا أبو هريرة حديث أبو هريرة الطويل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو هريرة يلتمس غذاء، فسأل أبو بكر عن آية وعمر عن آية حتى لقى الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى في عينيه الجوع، فقال اتبعني يا أبو هريرة. قصة طويلة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم أطعم وأشبع، أطعم وأشبع مين؟ أبو هريرة جاب له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الصفة، كل أهل الصفة يعملوا إيه؟ يشربوا لبن، كل واحد ياخد كوب اللبن كوب اللبن، والآخر أبا هريرة ساقي القوم آخرهم شرب اللبن، فقال يا رسول الله اشرب يا أبا هريرة، قال شربت يا رسول الله، اشرب يا أبا هريرة، شربت يا رسول الله، اشرب يا أبا هريرة، قال شربت حتى لا أجد له مسلكة. كان ده دليل على إيه؟ على إن ده الطعام، طعام الأغنياء، ده الطعام المغني الكامل، أن يشرب العبد لبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقتاد كده، قوته كله في الهجرة عبارة عن إيه؟ حلبة لبن. فربنا يا ربي وسع علينا ورزقنا اللبن، ورزقنا الحمد لله بأمين من كل الصنوف، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا ليه بقول الكلمة دي يا جماعة ورزقنا اللبن؟ لأن عندنا لبن، والله الحمد لله عندي لبن كده اشتريته، لكن لا حركة إلا بالله، يعني الله يسامحهم لم يبقوا من صفة اللبن شيء. حتى بنتي بتقولي هو في حاجة يا بنتي، في حاجات وفي لبن بالصفة ويطلع فيه دانيشة ده ولا كراكي عشان يتقل، مية متقلة مية ملونة أبيض ومتقلة باللبن بالنشا. مش عارفة، أنا مش عارفة اللبن نشتته ده لحركة اللي بالله، يعني الحمد لله صفيته بالمصفى ومع ذلك فيه طعم غريب. انتشار الغش، ربنا يخلينا السوق. فاكرين لما قلت لكم على الناس الاسكندريه اللي بيضيفوا الواح التلج؟ مش هاطيل بقى، دعوا الناس يتنعمون بنعمه انعم الله عليهم بها. ده سيدنا عمر، قصه بتاعت يعني المراقبه التي ربانا عليها الاسلام، كان مثالها اللبن. هتخلطي الماء باللبن، ده دي معروف في الغش، يقول غش اللبن. يعني ما فيش حد بقى، يعني الشخص اللي بيغش اللبن ما يقولش ما كنتش اعرف، لا ده انت عارف، لانه اول ما يتقال غش ما يجيش الامثله الثانيه، يقول لك غش اللبن بالماء. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من نعم الله عز وجل على عباده التي تجعلهم يعبرون ويتعظون من الى من الصراط غير المستقيم الى المستقيم، من التوحيد من عدم التوحيد الى التوحيد، ما جعله الله عز وجل في الانعام من عبره. يسقيكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آية ودلالة على قدرة الله عز وجل ولطفه ورحمته بعباده، نسقيكم سبحان الله. وفي سقى وأسقى، السقى أي أعطى ليشرب الآن، أما أسقى يعني أعطى ليشرب فيما بعد، ودوى فيه اللي هو إيه المعالجة التي تتم للبن بعد بعد حلبه. يعني سبحان الله في ناس بتشرب كده، لا ربنا عز وجل قال نسقيكم مما في بطونه. طيب اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. في آية ذكرت مما في بطونه اللي هي معانا، والآية الأخرى في سورة المؤمنين من مؤمنون في قوله تعالى مما في بطونها. ذكر العلماء على تفسير هذه الآية، على استخدام هذه الآية للهاء المذكرة وفي المؤمنون للضمير بالهاء بطونها بالهاء المؤنثة. ليه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التفسير والتأنيث في هذه الآية يدور على لغة العرب. العرب معتادة ان هي في كلمات جنس، هذه الكلمة تدل على جنس الشيء، ولما تدل على جنس الشيء يجوز في العربية تأنيثها ويجوز كذلك تذكيرها. فمرة تيجي الأنعام مذكرة ومرة تيجي الأنعام مؤنثة. ليه؟ لأنها هي الآن لفظ جنس الأنعام كلها. يعني من العلماء، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من جعل لهذا الأمر دلالة، يعني قال لك إن هي سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يخاطب بالنعمة مما في بطونه هذا الشيء الذي أنعمنا عليكم به. الشيء ده مذكر اللي هو النعمة، هذه النعمة التي بين أيديكم مذكرة. ومنهم من ذكر أنها لفظ جنس، ولفظ الجنس فيه كما علمنا التذكير والتأنيث. ولقد ذكر الشرع سبحان الله في أكثر من موطن لفظ التأنيث والتذكير. يعني مثلا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في النخل تعامل معها القرآن كده، يعني رب العزة تبارك وتعالى قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، ذكرها هي جت النخلة مذكرة، كأنهم أعجاز نخل منقعر، وجاءت في سور أخرى مؤنثة، فقال الله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، هنا منقعر وصفت بالتذكير وهنا خاوية ذكرت بالتأنيث. بل والسماء ذاتها، السماء ربنا عز وجل ذكرها في القرآن مرة مؤنثة ومرة مذكرة على أنها لفظ جنس كما اعتادت اللغة العربية، أسماء الأجناس فيها التذكير وفيها الإيه وفيها التأنيث. سبحان الله، فقال في السماء والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بنيناها يبقى هي مؤنثة الهاء عائدة على السماء. وقول عز وجل والسماء منفطر به، منفطر ما قالش منفطرة. فاعتادت العرب على ان لفظ الجنس تارة يأتي بالتأنيث وتارة يأتي بالتذكير. وابن العربي قال ان التذكير والتأنيث ده بيرجع لإيه؟ معنى الجماعة. فذكر باعتبار لفظ الجمع يذكر وذكر أنه باعتبار لفظ الجماعة يؤنث، فإذا نظرت للجماعة يؤنث، وإذا نظر للجمع ذكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا عن قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه في النحل، ونسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة في المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام العبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم انتقل الله عز وجل إلى نعمة أخرى فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أي من ثمرات النخل، التمر والرطب والبلح، كل الأنواع بقى الخارجة، والأعناب سبحان الله بألوانها المختلفة وجميل منظرها، تصنعون السكر، تصنعون اللي هو التمر المنقوع والحاجات دي، تصنعون مثلا قصص كثيره زي مع اليميش اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد كثيره، المربى العلماء ذكروا تصنعون سكرا يعني شيء حلو مذاقه، سكره ظاهر فيه، لان دايما كده ربنا يشفينا وكل مريض دايما اللي عنده سكر ما بياكلش لا عنب ولا ايه ولا تمور علشان نسبة السكر عالية فيه. فقال الله عز وجل: تتخذون منه إيه؟ سكرة يعني شيء حلو الطعم، حلو المذاق، ورزقا حسنا كذلك سبحان الله سائر بقى الأرزاق التي تخرج كذلك من النخل ومن الأعناب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن تفسير قول الله عز وجل السكر فيما في معرض الامتنان ده يا جماعة في الآية دي، الله عز وجل لما ذكرها في صورتها الحلال في معرض الامتنان، فأول حاجة الله عز وجل لما حرمها فيما بعد هذه الآية، وبالتالي كانت في معرض الامتنان وليست في معرض التحريم ورفع اليد عن التعامل معها، وإنما أتى تحريم الخمر في آيات أخرى وهنذكرها في التدرب في التشريع. يبقى المراد هنا بالسكر المشروبات الطيبة اللي بتخرج، مش والعصائر وغيره، مش النبيذ أو المنقوعات المحرمة، لأن الله عز وجل حرمها في آيات أخر. أمال هنا جت ليه في معرض الامتنان؟ لأن ربنا عز وجل بيذكرنا بالنعم، فهي من النعم إذا لم تستخدم في النبيذ والخمر الحرام. وإجابة تانية لأنها من النعم إذ أنه وقت إذ نزول الآية مكية، وبعد كده نزل التدرج التشريعي في الآيات المدنية، لأنها وقت إذ لم يأتي فيها التحريم، يبقى هي كانت من النعم للمذكر بها، علشان تاني علشان ربنا بيذكرنا بأن هي لها استخداماتها الحلوة، بيقول لنا على استخداماتها الحلوة دي منا، أو بيمن علينا بها في الوقت الحالي من نزول الآية إذ أنها لم تستخدم الاستخدام الاستخدام الحرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحقيقة أننا لابد أن نمر على التدرج في التشريع. رب العزة تبارك وتعالى الآية دي نزلت مكية، نزلت بعدها آيات كتيرة مدنية بنيت عليها تحريم الخمر. دلوقتي كان لو كانوا يصنعوا الخمور منها وقت مكة وقت نزول الآية ما وقعوا في حرام، فالمعفو عنه شرعا معفو عنه قدرا. طيب أما الآيات اللي نزلت بالتحريم، أنزل الله عز وجل تدرج في التشريع بتحريم الخمر وهي له حكمة بالغة، والتدرج في التشريع من أجل حكمه أنه يعني يعين الإنسان على تلقي الأمر الإلهي بالإذعان. فلو نزلت وهي تجري الخمر في أجسامهم مجرى الدم في العروق ما استطاعوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولكن لما استقر الإيمان في قلب وتعلموا يعني إيه ربنا أمر فنأتمر ونهى فننتهي، خدوا على التكاليف الشرعية، بدأت الآيات تنزل بتكليفهم هذا التكليف الامتناع عن الخمر. كذلك درجت في الشريعة، درجها الله عز وجل من وقت لوقت، من آن لآخر، من حال لأخرى، حتى يسحب هذا الإدمان منهم جزئيا، فكل مرة مدة تطول المدة أطول لغاية ما رب العزة تبارك وتعالى يقطعها. فآية الخمر، آية الخمر التي تلت هذه الآية التي تحرمها جزئيا في البقرة، لما يظهر الله عز وجل مفاسدها فيقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أشار الله عز وجل إلى أن فيها منافع وفيها إثم، وأشار إلى كثرة الإثم عن المنافع. فمن كان له عقل يرجح الأغلب، طب بلاش بدل فيها إثم أكبر من النفع نمتنع عنها، ثم يسقط في بعض الشيء فيأخذها من أن لآخر ويعفو الله عز وجل عنه حتى تأتي الآية الأخرى فتحرمها عليه وقتا أطول. فيأتي في سورة النساء تحرمها أوقات الصلاة، فكيف يستطيع الإنسان أن يصلي وهو غير سكران وهو شارب لها الظهر؟ طب هيبقى سكران للعصر ومش هينفع يشربها العصر عشان يبقى سكران للمغرب. فتحريم الله عز وجل لها أوقات الصلوات جعل هذا التحريم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يجعل الإنسان ضمنا طول النهار ما يعرفش يشربها، لأنه سكرها هيخرج على الصلوات لن ينفك عنه السكر بهذه السرعة. فيبقى من الفجر حفظا لجناب صلاة الفجر، حفظا لصلاة الظهر، حفظا للعصر، حفظا لحد حفظا العشاء مش عارف يشربها. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فضمن الله عز وجل توقف من قال سمعنا وأطعنا من أهل الإسلام المزعنين عن الخمر من الفجر حتى العشاء، فبقوا بيشربوها فين ويمارسوها إمتى؟ بالليل. فأنزل الله عز وجل التحريم البتة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله مش عنا من المفلحين. حتى قال: فهل أنتم منتهون؟ الآية في سورة المائدة، لكن تطول. سبحان الله، نعم يا إلهي انتهينا. سيدنا أنس بيقول فتحولت المدينة مجاري خمر، قنوات خمر، أودية خمر، كل أراق الخمر فسارت في شوارع المدينة استجابة لأمر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ وهذا تسهيل من قبل الله عز وجل. ولو رجعنا كده لعلوم القرآن، سبحان الله، في باب التدرك في التشريع جميل، شوفي كده مبحث من مباحث التدرك في التشريع وفوائد التدرك من التشريع والحكمة الإلهية من ذلك، رائع رائع. لكن الوقت سبحان الله مش هيسعفنا لهذه الذكر لمسيرة الحوادث والتدرج في التشريع وإعانة المسلم على شيطانه وإعانته على نفسه، ومثل أمثلة كثيرة سبحان الله من أمر الزكاة والصدقة والربا. قل تعالوا: ما أحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ذكر الله عز وجل سبحان الله: وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس. ضبط الأموال، الأمثلة حلوة، يعني زي رب العزة تبارك وتعالى درج في التشريع المعاملات بالأموال، معاملات المالية إزاي حرمت وضبطت. هتلاقي كده الحمد لله بمين مسائل كتيرة، والجهاد برضو الأول اللي هو سبحان الله جهاد اللسان، وبعد كده جهاد السنان، بعد جهاد السنان درج الأول سبحان الله لمن شاء، وبعد كده صار فريضة لما يبقى فيه جهاد الدفع، وبعد كده الحمد لله بمين انتقلوا جهاد الطلب. يعني بشوف المبحث ده ظريف اسمه التدرج في التشريع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. أنا بقى قبل ما امشي بسرعة، التدرج في التشريع الجميل ده ينفع تدرج بيه أنا دلوقتي الآن؟ لا يجوز التدرج في التشريع الآن، ولكن أستفيد منه كطريقة ربانية في لا حول إلا بالله معالجة الطبائع أو معالجة المشكلات اللي اختلطت مع النفس وتشرباتها بصورة تدريجية. فأعمل إيه؟ يعني مش هدرك في الحجاب، لكن أنا ممكن أتعلم إن من أفضل الطرق التدريج. فأقوم أدرج البنت في الحجاب قبل ما يتفرض عليها بالبلوغ. فتبص تلاقي من سنة أولى ابتدائي بدأت تسيب الاستريتشات والشورتات اللي احنا مش شايفينها في الشارع، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني هي دي أطفال 10 سنين لابسة استومك وليه جنديه القرف ده والبلاوي دي، ربنا عافينا يا رب من الأمهات المهمدة. فأنا بتدرج في التشريع معاها علشان تلبس الحجاب الشرعي كامل قبل ما تتم بلوغ. يوم ينزل الأمر الرباني بقى بالحجاب ساعة أول ما تبلغ يبقى البنت متعودة ما صلمتهاش. أستفيد بالتدرج في التشريع إن أنا أفهم في طريقة تربوية إن أنا أدرج لابني تجويعه، هنصوم يا حبيبي للظهر، هنصوم يا حبيبي للعصر، هنصوم لقبل المغرب بساعة، أول ما تبلغ خلاص أو قبلها كمان. في ناس ما شاكتها بالله خلاص ده صيام رمضان، مش تلاقيش أحص وفطر في رمضان وعامل سندوتش مش عارف يقاوم الجوع ولا العطش. ظلم، لم يدرج إليه في التعويد. لكن الناس بقى اللي تقولك الصلاة وانت هتتوبي ربنا، طب دراجي، طب حضرتك صلي الظهر والعشاء وتصلي المغرب والفجر مرتين كده ومرتين كده، هتلاقي ربنا حبيبك في الصلاة، هتلاقيك دخلتي في الصلاة على طول. الكلام ده مش عندنا، الكلام ده مش في الشرع. التدرج في التشريع ليست مع الفرائض، التدرج في التشريع إذا كان في الفرائض يبقى قبل أن أطالب بها زي ما قلت لك، قبل أن يأتي البلوغ الذي يلزمك بذلك. درجة زي ما انت عايزة، بيصلي من غير وضوء بطنش له، علمت الوضوء بيعمل الفرائض بس، ده يا ابن حبيبي انت عامل حمام قدام عينيا ودخلت لاي ما دخلتش يا ماما، كل ده عبارة عن شخص بسيس وبعلمه بدرج له. لكن بلغ مفيش تدرج في التشريع. أبستفيد ازاي بالتدرج؟ قبل ما يسأل. كمان استفادة أخرى في التدرج في التشريع أني أتعامل مع نفسي في الطبائع المغروسة. يعني أنا دلوقتي عايزة أتدرج أستفيد من ربنا، طب ما ربنا درج في التشريع هو أعمل إيه؟ أتدرج بنفسي كده أقول سبحان الله هصلي ركعتين ضحى، هخليهم 4 ركعات قيام، هقيم الليل مثلا بركعتين، لا بعد كده هثبت 4 ركعات، لا بعد كده مش 4 بس، انا عايزه القران اللي بتقرا فيهم هخليها بربعين، هخليها بعد كده بحزب، لا هتدرج اوصل لجزء. بحفظ فالحفظ الاول شديد عليا، طب بس انا عايزه بس الاول اخد لي 5 ايات، طب هخليها صفحه، طب بفضل الله عز وجل صارت ربع. اللي بقوله ده بستفيد من منهج الله عز وجل مع خلقه في البدايات بانه درج لهم حتى استطاعوا انفاذ الامر بكامله. لكن احذر من التدرج في الأشياء اللي شرعت بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وقد كمل الدين. ما عدوش حضرتك تلبسيها خنيئة، ما عدوش لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا عافينا يفطر ويصوم ويوم ويصوم نوم، طب ما أنا عايز أقولها بس والله إن في زكاة بس مش قادرة على كده، حاجات منتهية. الحاجات دي لا تدرج فيها طالما بفضل الله عز وجل بلغك الدين كاملة وصرت مكلفة به. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن ثمرات النخيل والأنعاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اللي عنده عقل سبحان الله سيجد في إنعام الله عز وجل عليه بهذه الثمرات وهذه الأعناب، يتفكر بس شوية كده هو ويتدبر، سيجد بفضل الله عز وجل فيها دلائل قوية على وحدانيته، على ربوبيته، على أهليته للعبادة جل جلال الله. ثم قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى، هل كلم الله عز وجل النحل؟ لا لا لا، عايزين نفهم يعني ايه واوحى. انا عندي وحي، وحي دون وحي، وحي ووحي اخر سبحان الله. الله عز وجل يوحي للملائكه جل جلال الله، وقال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، وفي نص القران قال واتجعل فيها ما يفسد فيها، قال الله عز وجل اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. اذا في وحي، اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي جل جلاله الله. حديث النواس بن سمعان تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه اي رعده شديده خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات والأرض صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأل ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مقولته قال الحق وهو العلي الكبير. إذن الله عز وجل يوحي للملائكة، الله عز وجل يوحي للرسل، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صادق عند ربهم؟ وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الوحي للبشر. أما قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، ليست بهذا المعنى مطلقا، لأن الله عز وجل تكلم للملائكة، تكلم للأنبياء كما ذكر الله عز وجل في بهيئة الوحي للرسل. لكن الوحي إذا ذكر في أمر المخلوقات غير الملائكة وغير الأنبياء حمل معاني متعددة، وكان هذا المعنى هو الإلهام الفطري الذي يرزقه الله عز وجل لعبد من عباده من غير رسل. زي مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أو الإشارة والإيحاء كما قال الله عز وجل لزكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وكذلك الوحي يأتي بصور أخرى وهي وسوسة الشياطين للتزيين للأولياء. عبد العاصي الشيطان بيحيله، يعني بيوسوس له، بيجي كده يرحقه تعالى بالله بخواطر ووساوس في ودنه وفي قلبه عشان يوم يعمل المعصية، يطلق عليه وحي. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن في وحي على سبيل الإيحاء والإيماء، في وحي على سبيل التوفيق للعمل كما وفقت أم موسى لذلك، في وحي عن طريق الشيطان اللي صار في العبد عن صراط الله المستقيم، ثم هذا الوحي الآخر الوحي الغريزي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تلاقيها كده وسبحان الله يوحي الله عز وجل للطفل، يعني يلهمه غريزة الرضاعة، يعني حاجة غريبة جدا، ربنا يعطي المشتقين يعني أرضعه إزاي أتكز أقولك طب قربي كده من صدرك، تبص تلاقي بس الطفل بيبحث عن حاجة خد سبحان الله الصدر، ربنا هداه وشرب وهديناه النجدين، بمعنى أنه الثديين، إن في معنى الأولى الشر الخير والشر. سبحان الله تبص تلاقي إيه التمساح طالع يسبح يحط بيضه يفحره ويحطه بره في الشاطئ، بيض يفقس البيض من غير ما يشوف، كأنه بيساق زي للحديد للمغناطيس إلى البحر ليعوم فيه. ده أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحي يعني سبحان الله إلهام غريزي جعله الله عز وجل في غريزة الحيوان ليصنعها، لا يوصل الأرنبة أو غيره تفضل تنتف فرشة وتعمل فرشة قبل الولادة. دي سبحان الله إلهام غريزي، حاجة كده ياريت المبحث ده، يعني سبحان الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بتشوفيها وتقولي سبحان الله آية من آيات الله. الآية اللي المرة دي هنتفكرها في هذا الإلهام الغريزي اللي هي ما جعله الله عز وجل من أمر النحل أوحلها. وكان في مؤتمر علمي كده ربنا رزقوني وتشرفت ورحت في كل الطب هنا، هو سبحان الله كان مؤتمر عن النحل وعسان النحل، هتجيبوا صور غريبة. طب دلوقتي الموضوع بقى أيسر، لو دخلتي على النت وشفتي كده بقى إيه عروش تعريشات النحل، جايبين سبحان الله الناس اللي بتستخرج المناحل اللي هي بتبقى على الجبال أو غيرها، الراجل لا رابط نفسه بحبل وطالع يعني قمم جبال طالعها ويشيل كده بسكينة كبيرة، هتلاقوا شايفين المناظر دي، يقطع بها كده سبحان الله سداسيات سكن النحل اللي هي شمع، ايه الجمال ده، وهو بيقطعها كده نازل عسل مش ممكن، سبحان ربي عظيم منظر. شراب مختلف ألوانه، هو جمال نفسه جمال التعريشة الموجودة سبحان الله، تدبري كده اختلاف المطبوس كده على الملكة في وسط الشغالات، شيء كائن مختلف تتغذى باختلاف شغلات، يعني سبحان الله نحل شايفين، انا بقول نحل يعني دؤوب تعرف لما تقول لحد عليه دؤوب في العمل تقولي ده نحلة، نحل يعني دؤوب في العمل، خلص دي يعمل دي، سبحان الله يعني شغالات النحل لا تقف عن معالجة النحل في بطنها واستخراجه بعسل، عن تحويله إلى شمع، عن تحويله منه إلى غذاء ملكات النحل وغيرها. سبحان الله أمم النحل ده أمم تحتاج إلى تفكر في أمر هذا النحل. يقول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل نعمة تانية من النعم أن اتخذي من الجبال بيوتا. شوفيها الله يبارك لك، كان والله العظيم المؤتمر العلمي ده لما اتفرجت عليه على في شاشة كلية الطب، لا مش طبيعي. حتى النحل اللي فوق كائنات، النحل كبير مش زي بتاعنا ده، نحل طول عصافير ده ولا ايه؟ سبحان الله، نحل مخصص للجبال. علشان كده ربنا، شوفت احنا اتكلمنا عن غش اللبن، دي نعمة من ربنا عز وجل جابها لنا عشان نتداوى بها. ما تغشوهاش بقى وارحمونا، لما منغشهاش تحايل، ده احنا بنأكله سكر ولا بيخرجه كده. طب ما ايه يعني، ما تحطي سكر تعملي عسل سكر زي ما تأكلي سكر، ما تسيبيه زي ما ربنا عز وجل يسر لنا هذا الدواء. الدواء ده نعمة من الله عز وجل. تقولك يعني لو صح العسل شفاء، بس مين يجيب عسل عدل؟ خلي الناس ترحمنا، ربنا يغفر بالجميع ويبطلوا غش في اللي ربنا جعله شفاء، في اللي ربنا جعله نعمة من نعم الله عز وجل. لأ دلوقتي كل المناحل محطوطة في ايه؟ النحل محبوس في المناحل، محبوس، يتحط له السكر يعد عليه فقط، خلاص الملائمة الوظيفية بتاعته ان هو يخرج على يخرج بأجزاء النحل دي. سبحان الله، أجزاء فم النحلة مش ممكن، ثاقبة مصة بتثقب قلب الزهرة وتمص منها الرحيق، تدخله في بطنها في ثلاثة معدات، معدة تستقبل، معدة تعالج، معدة تفرزه عسل. ايه ده؟ كان عندنا كده كتاب كامل سبحان الله للنحل، مادة كاملة اسمها النحل، بس نفر نسى بقى، سبحان ربي عظيم. كان بديع صنع الله. وأوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا، بتطلع طبقات الغلاف الجوي العليا لأعلى قمم الجبال، وهي إيه؟ وهي جايبة من تحت، بتجيب من ثمرات النخيل، بتجيب قصدي من الثمرات ومن الورق، وتطير بأجنحة كأنها تفوق مجادف اللي هي أجنحة الطيارة، تصعد بها إلى قمم الجبال سبحان الله، وإلى القمم الشاهقة وإلى الشجر. ومما يعرشون أن يتخذون عريشا. تعرف عندك النباتات، يعني ربنا عز وجل جعل في نباتات متسلقة كده زي العنب، زي اللبلاب وغيره، بيجري ساق النبات على المكان المتعرش، بيعملوا بيت عريشة، فيأخذ من كل الاختلافات دي، مما له ساق أرضية، مما له ساق منبسطة على التعريش، مما يدنو الأزهار العادية اللي في مستوى الإنسان الواقف عادي أو المنبطحة، الأزهار الأعلى اللي بتبقى في الأشجار الأعلى والأعلى اللي بتأخذ منها وتصل إلى الجبال. آية من آيات الله عز وجل، عالم تبني بيوت سبحان الله تصنعها بنفسها، تسكنها وتسكنها الشغالات سبحان ربي عظيم. ده كفاية بس دلوقتي المستخرج من سم النحلة، ده الشوكة اللي ربنا عز وجل تجعلها تدفع بنفسها، تدفع عن نفسها بهذه الشوكة، يقي الله عز وجل بها البشر لو أنهم يشكرون يعلمون، جملة من الأمراض. فاتخذت من مختلف هذه الثمرات هذا الشراب، ثم عالجته لتخرجه بفضل الله عز وجل عسلا ذكر الله عز وجل فيه. وأوحى ربك أن نحن متخمين الجبل بالشجر والميعشون، ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا. كيف زلل لها ماء كل هذه الصعوبات فلا تجدينه متعبا؟ لا، طريقها كله سالك، حتى لو طلعت أعالي الجبال، حتى لو نزلت تجيب الوردة من قاع الوادي، زللها الله عز وجل لها، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ذكر الله عز وجل أنه شراب لأنه فيه متعة الشراب. الناس اللي ربنا يبارك فيها بتشرب بتحلي بالعسل، الناس اللي ربنا يبارك لها بتاكلوا عسل بالقشطة، عسل بالمرب، عسل بالطحينة. المهم ان هي نفسه شراب، نفسه غذاء في ذاته. والأعلى من ذلك أن الله عز وجل جعل فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اللي عنده تفكر، اللي ربنا عز وجل أنعم عليه بعقل يبلغه بالآيات إلى وحدانية الله عز وجل، سيجد في أمر النحل عجب، سيجد في أمر النحل آية حين يتفكر فيها. وفيه شفاء للناس نعمة. البخاري ومسلم في في في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلقت بطنه، فقال: اسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا، فما زاده إلا استطلاقا. الموضوع بقى سايح معه خالص. قال: ذهب فسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة لو صدقناها حق التصديق وفعلناها في التداوي حق التفعيل لكانت مستشفى البطنة دي تقفل، لكانت الأمراض دكاترة البطنة وعلاجات البطنة استغنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت بطن أخيك، اذهب فسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فبرئ. خلي بالك بقيت الحديث: فذهب فسقاه عسلا فبرئ. حتى علماء الطب يا جماعة بيقولوا ان الشخص دوت كان مصاب، يعني من فشاتهم الظريفة قالك ان هو كان مصاب بمرض ترسيب فضلات الطعام، فلما كان بياخد العسل يعمل ايه؟ يتحلل هذا الطعام فيخرج فيندفع منه، سبحان الله، في اي طريق، باستطلاق، بترجيع، او بإسهال، فياخذ الاخرى فتتحلل الكميه الاخرى، الفضلات المتراكمه. في ناس ربنا عافينا بيعملوا عمليات علشان تسليك، نسال الله العفو والعافيه، المستقيم، او اللي هي تيبست، اسال الله العفو والعافيه يا رب العالمين، ربنا يشفينا كل مريض. فالفضلات الفاسده دي ضاره جدا بالبدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يركنها الحركه النبيله تعيد امتصاص فتبقى كالحجر. فذكروا ان هو كل ما يزداد انت فاكر ان انت بيزيد بطنه، لا، بتتحلل فعايزة تخرج، يعني في طريقه للشفاء. ولذلك يا جماعة الموضوع قناعة. يعني كان هي صديقة في اعدادي، كنا احنا في فترة اعدادي بدأ يطلع ايه مع الدورة مش عارفة ايه، الشباب حب شباب، فامي ربنا يبارك لها كانت عاملة لنا عجنة كده بالعسل وحبة البركة، يطلع لها حبوب تدهنها، فانا بقول لها حطي عسل وحبة البركة. فجيت تاني حصة قالت لي: شورتك الهباب. قلت لها: شورت ايه؟ قالت لي: بصي على وشها سخفة زي ما رب ضرب حبوب. فقلت لها: احنا عندنا يعني والله ربنا بيشفينا، ما اعرفش بقى ازمة يقين ولا ايه. فسبحان الله، لما رحت اسأل امي قالت لي: يا بنتي هو بيطلع كل الحبوب اللي كامنة في الجلد، اول دهنة التانية والتالتة تروح الحبوب من غير اثر، ما تلاقيهاش تاني. فبقول لها بقى يعني بيت العلاج ربنا عافينا، لا يقين سخف لازم يا رب في تلقي موعظه الله عز وجل ولا رسوله. انت عايزاه بقى عشان وش يضرب اكتر من كده؟ لا والله، هو فعلا كده، ما تحطيه على حبوب، تقوم حاطط اول حطه يطلع كل بذور الحبوب، تاني حطه وتالت حطه ما تلاقيش اثر للحبوب ولا خرم ولا حاجه، ولا حتى في طبقه الجلد ربنا يبارك تلاقي حبوب. ربنا يشفينا ويجعل شفاءنا في الكتاب والسنه، ويرزقنا اليقين ويرزقنا العمل، سبحان الله. والله العظيم اخت مماثله لقيتها شكلها بشع، فقلت لها دي، قالت لي: لا لا لا، هي اصل في دوره لعلاج الحبوب، الاول بتعملي ماده ايه تطلع بذور الحبوب، وبعد كده ماده ثانيه تقوم بتجفيفها، وبعد كده المرحله الثالثه ان طبقه القشر تعمل، لقيتها مقشره وحالتها كانها محروقه، الحمد لله، قالت لي: طبقه الجلد الميته بالقشر بتروح. طب انت صبرت على علاج البشر، ما بتصبروش ليه على علاج رب البشر؟ الفرق اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم أن يكون فيه شيء خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل، أو لزعة بنار وما أحب أن أكتوي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، يا ريتنا نتداوى، اللهم ارزقني وأهل بيتي والمسلمين مثل هذا النوع من التداوي اللي فيه ثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هداية عجيبة، يعني لو إنسان يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتفع. سبحان الله. ويا جماعة لو أنا أرجع كده بالكلام ده، ربنا يبارك لها الحاجة نفيسة، سبحان الله، لما كانت بتقول لنا في حديث كده، حديث رب ذكرني، اللي هو بتاعت إيه، اللي هي اللي هما لا يكون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون، فكانت ذكرة فيها ربنا يبارك لها أنواع الأدوية. أنواع الأدوية دي يا جماعة على رأسها العسل، لكن في أدوية أخرى تانية زي حبة البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل ده إلا السام. تلاقي الحبوب دي، ده تلاقي كل حاجة عند الناس، الشمر والكمون، فين بقى حبة البركة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماء زمزم، اللي أعرف ناس كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله بيوصوا عليها، يعني الناس اللي بتوصى على العود وبتوصى على الحنة عشان الضوافر، بتوصى على زمزم، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، ماشية في بيتها بتقطير زمزم، قطرة زمزم دي تقطرها في عينيها وتحطها على المية، وسبحان الله رب العزة تبارك وتعالى قال: زمزم لما شربت له، من أنك تدعي بالشفاء فيشفيك الله، كذلك ماء مبارك، زمزم ماء مبارك، فيجوز أن تتداوي به التماسا للبركة. التداوي به مش عشان في حديث أنه شفاء، لالتماسا لبركاته، زي ماء المطر، رب العزة تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء مباركة، فالماء المبارك بتلتمس منه بركته لعله يشفي، لكنه ليس كالأشياء التي جاءت فيها الشفاء بلفظ الشفاء. زيت الزيتون كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والله يا جماعة، والله سبحان الله، رب ارزقنا. تلاقي ناس، أنا أعرف الناس ماشية في حياتها في التسلخات بتاعت الستات دي، معلش، في الحر بقى ومش لابسة قطة، تبص تلاقي تحت باباتها، أعوذ بالله من التخن، ربنا يا رب يخسسنا العفو وعافية، أو معلش ما بين فخذيها مناطق كده، لو مشت من غير مثلا حاجة قطنية ولا حاجة تتدهلك. ناس ماشية ببنسينول، وناس ماشية بمرطبات، وناس ماشية بزيت الزيتون. ادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كذلك الأدوية الشرعية النبوية والقرآنية زي التلبينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها مجمة للفؤاد ومذهبة للحزن أو لبعض الحزن. والله اللهم اشفي كل مريض وفرج كرب كل مسلم، الاكتئابات اللهم صبر قلب المبتلين، الست اللي يا رب عافينا يا رب ابتليت في أبنائها دي، مش قادرة أقول عملت إيه، يا رب صبر المبتلين، رب عافينا وسائر المسلمين. ليه بتسيبي نفسك كده؟ ليه الاكتئاب يصل لذروته؟ ربنا عز وجل جعل أدوية، روحي تداوي. الناس مش مقتنعة ان النفس بتاعية، البدن بيعية والنفس بتاعية، القلب والقالب. اللهم اشف كل مريض مسلم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ده مشكلة الامراض النفسية اعظم بكتير، ربنا يعافينا، لانه نفس وما سواها. يعني يمكن البدن اطلعنا الله عز وجل على بعض خصائصه، لكن النفس في كتير. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فتحس النظريات النفسيه، معلش في دوشه يا جماعه، النظريات النفسيه بتتخبط شويه، فلما تيجي بقى تلاقي في عند النبي صلى الله عليه وسلم حاجه للفؤاد، حاجه للنفس زي التلبينة، هتي على طول واعمليها. لكن الآن خايفة مكتئبة، ما تسيبيش نفسك بقى ربنا عافينا اكتئاب مزمن أو محاولة انتحار أو قتل أحباب أو غيره، لا، خدي التلبينة شفانا الله وإياكم. وعليك كذلك بجملة الأشياء الأخرى من الأذكار المعينة على الهم والحزن. في صوت يا جماعة، اختنا أسماء ربنا يبارك لك لو انت تشوف الصوت ده، اللهم صل على محمد، مش موجود، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب اللي بناتها ربنا يبارك لها فيهم عاملين صوت، معلش تقفل من عندها، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كما ذكر الحديث، الحجامه فيها بفضل الله عز وجل شفاء. وكذلك لا تنسي ربنا يعيننا واياكي امر اللي هو التمر، وخاصه تمر العاليه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بفضل الله عز وجل من اصطبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، حتى لو سم المواد العقاقير السامة أو غيرها، سبحان الله، سبع تمرات على الريق يحفظنا منه بإذن الله عز وجل. ويرى ابن باز أنه أي تمر من المدينة، والبعض وسعها، ربنا يوسع علينا وعلى كل مسلم يكتب لنا الشفاء. فسبحان الله لا تنسي التداوي بما يسر الله عز وجل من الكتاب والسنة. كذلك ألبان البقر، الحاجات دي يا جماعة والله مش مني بصراحة، يعني ربنا يبارك فيها، الحاجة كانت عاملة فيها بحث فأنا خدتها كرؤوس عناوين حتى أتداوى بها وأدل أحبابي على التداوي بها تحت الفائدة من العسل، زي ربنا يبارك كده اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح جامع: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. واصبع على ألبان البقر علشان في انتشار لألبان الجاموس، سبحان ربي العظيم، وغيرها. أسأل الله عز وجل أن يجعل شفاءنا في الكتاب والسنة. لا تنسي أن عندك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا للشفاء، كما العسل، العسل شفاء، فيه شفاء للناس، والرقية فيها شفاء للناس، الفاتحة هي الشفية، الرقية بالكتاب والسنة، المعوذتان: ما استعاذ بمثلية من مستعيذ، أمن الرسول كفتاه أمر الدنيا والآخرة، أمر جسمه وأمر قلبه، كفاية كاملة من الله عز وجل. كذلك الرقية التي جعلها الله عز وجل شفاء، لما تجي كده سبحان الله تتداوي، فيه شفاء للناس أو في غيره، في الرقية ضع يدك على الألم وقولي بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، سبع مرات. وديت لو قرأناها سويا لكن الوقت، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني يا رب العالمين، سبع مرات. وكل مسلم يعوذ نفسه وأحبابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بما عوذ به يعقوب إبراهيم أبناء إسحاق ويعقوب، فقال: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. وليس فقط هذه الرقية، بل هناك رقى كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صراحة في الكتاب بتاع الأخضر احنا بنحبه ده، الرقية الشرعية، أو حتى في كتاب الحاجة نفسها جميع الأحكام الجنائز في اللي هي في باب عيادة المريض، أو الحمد لله مني انت حافظاه وربنا يبارك فيك، بس بأذكرك به اطلق لسانك به، ادعي لنفسك كده فضل عز وجل، يأتيك الله عز وجل بالشفاء. بسم الله أقينا من كل شيء يؤذينا، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفينا، أو التي ضيعها الناس وخاصة في القرح والجروح. والله يا جماعة الحمد لله بأمين كان عندي كده اللهم اشفينا واظبط سكرنا، وكل مسلم جرح لا يريد يعني مش راضي يتغلق وكل شوية يلتهب، سبحان الله. الله يبارك في أحبابنا وكل مسلم. كانت أحسن رقية انك تحط على ايدك كده وتجيب تراب الأرض وتحط جوه الجرح، مش هبل، لا ده عمل بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بسبابته يضعها في الأرض ويرفعها، بتحط بليها كده بس بريئك تحطها في الأرض وتقوم جايبها على الجرح. عارفين القرحة بتاعت السنان ده ايه أحسن حاجة ليها؟ سبحان الله الطريقة ده. لو الناس يقولك مص اسم اللي هو المصل ولا سأسأي مش عارفة ايه بتاع اسود كده ولا ازرق، لا لا لا لا، هاتي بس كده من حفة، ربنا يجعل لنا السنة شفاء، هاتي من حفة البيت كده اللي انت مش كنساها كويس بحبة على صبعك، وروحي أيلة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإيه؟ بإذن ربنا. هو التراب ده ربنا عز وجل جعل شفاء بإذنه، كل العقاقير اللي بيقولوا عليها والأدوية إن لم يأذن سبحان الله لن يكون فيها شفاء. فبسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وإلى ما أنزل الله عز وجل وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاء وأسباب الدواء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل شفاءنا المسلمين سهلا ميسورا، وأن يجعل كل مرض عندنا ليس ببأس بل طهور إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإفنا بفضل الله عز وجل عند قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، آية 69 من سورة النحل، لأن في أخ بارك الله فيه يحتاج الغرفة الساعة 9:30. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.